الحمد لله الذي فاضل بين الليالي والأيام، واختص شهر رمضان بفضائل بين شهور العام، وخص عشره الأخير بكرامات لهذه الأمة، ففاز والله من وفقه مولاه للعمل فيها بما يرضاه، فنال السعادة والإكرام. أحمده سبحانه وأشكره، والشكر له من نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام المقتدين بأفعاله والممتثلين لأوامره والمجتنبين لنواهيه، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. ها قد اقترب رحيل شهرنا، ولئن كان رمضان موسم الخيرات والفضائل فإن آخره أخيره وأرجاه وأبركه، كيف لا؟ ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظم العشر ويقدر لها قدرها ويتجهز لها بمزيد عناية وكبير رعاية، فاعرف لها قدرها. فالمرحوم من رزق خير هذه العشر، والمحروم من حرم هذا الأجر. فيا عباد الله، إنما هي الأعمار تطوى والأيام تسير تترى، فالسعيد من وفق للخيرات، والتعيس من حرم البركات. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم يقال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، جعلني الله وإياكم من هؤلاء. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. المنتبهون الصادقون لا يغفلون عن الأزمان الفاضلة، كما أن التجار يتجهزون للمواسم ويعدون لها العدد، فكذلك أنتم تجار مع الله، تجارات رابحات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فرأس المال أرباحه تضاعف إلى 10 أضعاف، كما جاء في الحديث: الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه. من أعظم ما نتعبد به في هذه العشر ونحن حديثنا حول هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عشر رمضان الأواخر، فمن أعظم ما نتعبد به في هذه العشر أداء الفرائض، كما مر بنا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تعبدوا لله عز وجل بأسمائه وصفاته، فتوحيد الله جل وعلا أعظم مكفر للذنوب وخير بركة للقلوب. وبهذا جاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى أن تتعبد ربها باسمه العفو، هذا تعبد بالأسماء والصفات، فتعبدوه باسمه العفو واسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. تعبدوا باسمه الغفور وباسمه الكريم وباسمه الجواد، فالأزمنة المباركة ينبغي على العبد أن يعظم فيها الرجاء في رب الأرض والسماء. فأحسنوا الظن بربكم أنه يتقبل عملكم وأنه يثيبكم عليه الكثير الكثير، وأبشروا وأملوا الخير الكثير، فالله العلي الكبير سبحانه وتعالى. فاجتهدوا وأحسنوا الظن بربكم وانتظروا الخير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. شمروا وارجوا وتأملوا قول زكريا عليه السلام مع كبر سنه ووهن عظمه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رجاء وتوحيد، فجاءته الاستجابة الفورية، فنادته الفاء التي تدل على التعقيب بعدها مباشرة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. إبراهيم الخليل عليه السلام يلقى في النار يتعبد لله بالتوحيد، فيقول: حسبي الله، فيقول الرب عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شمروا في عشركم وتأملوا قول الله تعالى في التالين لكتاب الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، عندهم الإخلاص، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. شمروا وتأملوا قول الله تعالى في قائمي الليل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. استشعروا عظمة من تعبدون في هذه العشر وفي غيرها، فالله هو العظيم سبحانه، فتعبدوه باسمه العظيم وصفة العظمة له سبحانه. استشعروا عظيم مكانة موسمكم ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جاهدوا أنفسكم، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا، تأملوا معي، قسم وفيها قسم مقدر، والذين أي وعزتي وجلالي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أن جاهد نفسك يهديك الله سبحانه وتعالى السبيل القويم ويعينك على القيام والصيام والتراويح والذكر والتسبيح والتلاوة وكل أنواع البر. تعبدوا لله بالصبر، فالصبر عبادة عظيمة، كما تعبدوه بالشكر فالشكر عبادة جليلة. تعبدوا لربكم بالرجاء فيه والطمع في رحمته وما عنده من خير عظيم. تعبدوا لله بالتوبة، تعبدوا لله بالنصح والتذكير، تعبدوا لله بسائر أنواع العبادات. فالوقت وقت عظيم، والوقت وقت مبارك يحتاج منا إلى جد واجتهاد. تذكروا هذه النعمة العظيمة التي أنتم فيها وقد حرمها خلق كثير. نعمة الصائم، للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. تعبدوا لله بالشكر، فالشكر قيد الموجود وصيد المفقود. عندك شيء تريده أدم شكر الله يأتيك، لأن الشكر صيد المفقود وقيد الموجود. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تذكروا أن كل ليلة فيها عتقاء من النيران، وفي كل يوم وليلة من رمضان دعوة مستجابة. شمروا عن ساعد الجد وجملوا النيات واحرصوا على تجميل البواطن إنما يتقبل الله من المتقين، واحرصوا على تجميل الظاهر فقد كان السلف يتجملون في قيام هذه العشر ويتطيبون ويغتسلون لها تعظيما لقدرها وقدرا لمكانتها. شمروا وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. فأنتم تعملون، لاحظوا هذا المعنى، أن هذا العمل يرفع في الدرجات، وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن نجد كثيرا من المسلمين تمر بهم هذه الليالي المباركة وهم عنها في غفلة معرضون، فيمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، فيسهرون الليل كله أو معظمه في لهو ولعب وفيما لا فائدة فيه، أو فيه فائدة محدودة يمكن تحصيلها في وقت آخر ليست لها هذه الفضيلة والمزية. إن من أعظم نعم الله على العبد لذة المناجاة بين يديه، وإن نزع حلاوة المناجاة من القلب أشد ألوان العقوبات والحرمان. ألم يستعذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع؟ فاستعيذوا بالله سبحانه وتعالى من عدم استشعار القلب للذة العبودية، فهذا والله رين على القلب، يعني يحرمه لذة مناجاة الرب سبحانه وتعالى. إن ربنا جل شأنه وعز سلطانه لا يرد داعيا ولا يخيب راجيا، فهو غياث المستغيثين وهو ناصر المستنصرين وهو مجيب الداعين. كم للدعاء من شأن عجيب وأثر عظيم في حسن العاقبة وصلاح الحال والمآل والتوفيق في الأعمال والبركة في الأرزاق. كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العشر أمور، منها الجد والاجتهاد، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وفي رواية لها في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. والمراد بالجد بذل الجهد في طلب الطاعات وفعلها على الوجه الذي يحبه الله، من تحقيق التعظيم والإخلاص فيها أو من أدائها على طريقة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر المزيد من العناية بهذه العشر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. الحديث الذي مر بنا: كان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. أحيا ليله المراد بها عمر ليله بالطاعات، وهذا فيه مزيد عناية بهذا هذه العشر. عمر الليل بالطاعات، عمره بالصلاة، بالاستغفار، بالتلاوة ونحوها. ينوع، لأن من السنة التنويع، والتنويع من حكمه أنه يذهب الملل. فتارة تسبح، وتارة تقرأ قرآن، وتارة تقرأ كتابا في الفقه، وتارة تصلي، وتارة تهلل، وتارة تكبر، وتارة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تنوع العبادات حتى لا يحصل لك نوع من الملل أو الكسل. قالت عائشة رضي الله عنها: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. يعني المراد هنا أنه يحيي معظم الليل، يحيي معظم الليل في ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر تحري ليلة القدر التي قال فيها ربنا سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي الرفيعة المكانة، أو التي تقضى فيها مقادير الخلائق. وما أدراك ما ليلة القدر، تفخيم لهذه الليلة وتعظيم لمكانها. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العشر العناية بالأهل فيها، لما مر بنا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزره قيل هي كناية عن اعتزال جماع النساء، تركها في هذه العشر، وقيل المراد به الكناية عن الجد والتشمير، إن الإنسان إذا أراد أن يجد ويشمر يربط وسطه، كما عندنا يعني يأتي بالقشطة أو بالأحزام أو بنحو هذه الأمور ويعني يعقدها، ليش؟ ليتقوى بها على ألم الظهر. فهو مثل يضرب للجد والاجتهاد. كان من هديه صلى الله عليه وسلم تعهد آل بيته، فقد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب علي وفاطمة ليلا فيقول لهما: ألا تصليان؟ يعني هذا تعهد الأهل كان هديا للنبي في رمضان وفي غير رمضان. فالعاقل ينبغي أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتعهد أهله في صلاتهم، في صيامهم، في قلوبهم، ينظر في تعظيمهم لله، يغذي القلوب قبل تغذية الأبدان، ويكسي القلوب بلباس التقوى قبل أن يكسي الأبدان فقط. هذا باب يغفل فيه الناس كثيرا، يعني منهم من يقال فيه، لا يقال فيه يغفل، بل يقال يهمله ولا يبالي لا بحال زوجته ولا أبنائه ولا سائر أهل بيته، فلا يسعى خلف صلاح حالهم، بل ولا يتابعهم حتى في الفرائض في الصلوات وغيرها. وهذا من تضييع الأمانة والله المستعان. فليحرص كل منا على أهله، وليتعهدهم، وليأخذهم برفق ولين تارة، وحزم وعزم تارة أخرى. فهؤلاء ثمرتك في دنياك وثمرتك في أخراك، ومقرب الناس إليك. فإن لم تحرص عليهم ولم يجدوا فيك الخير فمن؟ أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الاعتكاف، وهو لزوم المسجد بنية مخصوصة تحقيقا لعبودية الله سبحانه، قد حافظ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم محافظة تامة. وسنفرد له بتيسير الله حلقة خاصة في بيانه ومكانه وزمانه، ولعلها تكون حلقة الغد إن يسر الله سبحانه وتعالى. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والهمة العالية والعزيمة الصادقة لاغتنام الأيام الباقية. تقبل الله صيامنا وقيامنا، وبلغنا ليلة القدر، وأعاننا على قيامها إيمانا واحتسابا، لعل في هذا القدر كفاية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى أن يتجدد بكم اللقاء أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات. صلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يتولاكم برعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.